كثير من العامة يظنون أن كفارة اليمين هي الصيام، وهذا شيء يعني نعلمه من الناس، دائما يقول والله فلان حلفت عليه ولكنه خالفني فألزمني بصيام ثلاثة أيام. نقول ما صحيح، صيام اليوم الثلاثة متى؟ إيش؟ إذا تعذر الإطعام وال إيش؟ إذا تعذر الإطعام وال فالإطعام أسهل. لذلك أيضا أرجو منكم أن تبثوا هذا في العامة، لأن العامة الآن ليس عندهم كفارة يمين إلا صيام ثلاثة أيام. بثوا هذا في العامة، بلغوه أنهم يخيرون بين ثلاث أشياء، الإطعام والكسوة والعتق، فإن لم يجدوا إيش فصيام. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.